عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعبده وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أجهزة الأحكام ومصنفه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو. إذا قال: ثم انحدر بسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه. هذا الحافظ فذكر الحديث، وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني، وذكر مثله، وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي مشهور أكثر رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهو حديث مخرج في صحيح كتاب مسلم، فهو حديث صحيح رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وجاءت رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه قال في هذا الحديث: قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة إذن هذه الرواية يعني تبين هذه الغزوة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فهي غزوة كانت في مواجهة كفار جهينة. قال جابر فصفتنا، هكذا ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي في صحيح مسلم، يعني الله الموجود في صحيح مسلم، فصفنا صفين، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، يعني قال جابر فصفنا أي النبي صلى الله عليه وسلم صفين. إذا في هذه الصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام قسم الصحابة رضي الله عنهم إلى صفين، قسمهم في هذه الصلاة إلى صفين اثنين. قال جابر صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الصف الأول كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فأين سيكون الصف الثاني يا جماعة؟ سيكون خلفه، ولهذا لم يذكره الله لأن أمره يعني واضح. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمهم إلى صفين وكلهم يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فصف واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والصف الثاني خلفه، الصف الثاني خلفه. قال جابر والعدو بيننا وبين القبلة، يعني في هذه الصلاة كان العدو الذي يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كان في جهة القبلة، إذا العدو كان في جهة القبلة. فلما حضر وقت الصلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل المقاتلين أن يصلوا معه في جماعة، وقسمهم إلى قسمين إلى صفين، صف خلفه عليه الصلاة والسلام وصف خلفه، وصف خلف الصف الأول. قال جابر فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، إذا في هذه الصفة كل الناس تصلي، كل الناس تصلي مع الإمام. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. قال جابر ثم ركع، أي ركع النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمامه، قال وركعنا جميعا، إذن الكل راكع. قد يقول قائل وأين الحادث بهذه الصفة؟ نقول البراء هم جميع المصلين، لأن الإنسان وهو راكع بإمكانه يعني أن يرى أي تحرك سيكون أمامه، الإنسان وهو راكع يعني بإمكانه أن يشعر بمن يتحرك أمامه، إذا فالركوع لا يمنع من الإرادة، ولذلك ركع الجميع خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان وهو ساجد ليس بإمكانه أن يحرص، ولذلك يأتي في الحديث أنه في حال السجود يركع صف واحد فقط، في حال السجود يسجد صف واحد فقط دون الأرض، ولهذا في الركوع قال ثم رفع وركعنا جميعا، ثم رفع أي النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انهدر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. قال هنا قال جابر والصف الذي يليه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع كله رفع من الركوع، ولكن لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام ووضع جبهته على الأرض، على الأرض، من الذي سجد معه للجماعة؟ هو الصف الأول فقط، وأصحاب الصف الثاني فبقوا ماذا؟ قياما يحرصون، مكثوا قائمين لأجل ماذا؟ لأجل العراق. طيب إذا قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه سجد معه ايضا. هنا عند الحافظ واقام الصف المؤخر، والذي في صحيح مسلم وقام بدون همز، قال وقام الصف المؤخر في نهر العدو. اذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الاول، الصف الثاني بقي مالا قائما في نهر العدو، يواجه العدو ويذكر ما قد ياتي من جهه هذا العدو. يقول جابر فلما قضى السجود، اي قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، اي سجد سجدتين وقام الى ركعه الثانيه، قال قام الصف الذي يليه، قام الصف الذي يليه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعه الثانيه سجدتين، بطبيعة الحال سيقوم ماذا؟ إلى الركعة الثانية، والصف الأول قد تبعه في ذلك السجود، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية سيقوم معه ذلك الصف، سيقوم معه ذلك الصف. طبعا المؤلف رحمه الله لم يذكر تمام الحديث بل اختصره، المصلي لم يذكر تمام الحديث بل اختصره، وسبب هذا الاختصار احترم الحديث يعني معلومة ومعروفة عند أهل العلم وطلبة العلم ونحوه، ولكن نحن لإتمام الفائدة يعني لا بد لنا من ذكر الحديث بتمامه، ولذلك يعني جاء هذا الحديث في هذا في صحيح مسلم في هذا السياق. إذا أعيد القراءة، يقول فلما قضى السجود، طبعا الموجود هنا قام الصف الذي يليه والذي في صحيح مسلم وقام بالوضوء، فلما قضى السجود اي قضى النبي صلى الله عليه وسلم اتم سجوده الذي في الركعه الاولى، يقول فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه اي قام الصف الاول للركعه الثانيه، ما الذي حصل؟ قال جابر انحدر الصف المؤخر بالسجود. اذا اصحاب الصف الثاني ينقصهم ماذا يا جماعه؟ ها؟ ينقصهم سجدتان، ينقصهم سجدتان، وتاخروا لاجل ماذا؟ لاجل الحراك، تاخروا لاجل الحراك. اذا فإذا قام النبي عليه الصلاة والسلام وقام أصحاب الصف الأول، سيقوم هؤلاء بدور ماذا؟ بدور الحراس، وبالتالي فأصحاب الصف الثاني في هذه اللحظة سيقومون بماذا؟ بقضاء ما فاتهم من السجود. إذا إذا قام الإمام وقام أصحاب الصف الأول سيسجد أصحاب الصف الثاني، ينحدرون بالسجود ويسجدون سجدتين ثم يقومون بدورهم ماذا؟ إلى الركعة الثانية، يقومون بدورهم ماذا؟ إلى الركعة الثانية. ولهذا قال فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام. طيب الآن إذا قام أصحاب الصف الثاني، إذا قام أصحاب الصف الثاني طبعا في الركعة الأولى أصحاب الصف الأول كانت لهم أفضلية على أصحاب الصف الثاني، أولا أفضلية في الصف، فالصف الأول أفضل من الثاني، ثم أفضلية في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التأخر عنه. فما الذي سيحصل في الركعة الثانية؟ سيتقدم أصحاب الصف الثاني ويتبعون في الصف الأول، ويتأخر أصحاب الصف الأول ويتبعون في الصف الثاني، سيتبادلون مال الأمان، سيتبادلون الأمان. ولهذا قال جابر انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. تقدم الصف المؤخر وتأخر ماذا؟ الصف المقدم. لينال أصحاب الصف الثاني ماذا؟ أولا فضيلة الصف الأول، وثانيا فضيلة متابعة الإمام وعدم التأخر عنه، وعدم التأخر عنه. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الصفة قال: وهذا يدل على عظم عدل النبي عليه الصلاة والسلام في رعيته، يعني عدل عظيم جدا في الرعية. يعني سبحان الله، يعني لما أخذ أصحاب الصف الأول في الركعة الأولى، يعني فضل التقدم في الصف وفضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاته في تلك الركعة، حتى يكون هناك عدل بين الرعية، فيتقدم أصحاب الصف المؤخر ويتأخر أصحاب الصف الأول حتى ينالوا نصيبهم من تلك الفضائل، حتى ينالوا نصيبهم من تلك الفضائل، فضيلة الصف المقدم وفضيلة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على كمال التخلف عنه. إذا قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم الركعة الثانية تستدل كما سمت الركعة الأولى، قال: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انهدر، أي النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. هذه الحالة من الذي سينحدر معه يا جماعة؟ والصف الذي يليه. إذا الصف الثاني يبقى أمام الانحراف، يعني يحرص بدوره. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. قال جابر: الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العجوز. يقول جابر: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، إذا لما أتم النبي عليه الصلاة والسلام سجدتيه ومعه الصف الذي يليه ورفع رأسه من السجود، طبعا أن يكون جالسا ليتشهد بإمكانه أن يعرف في هذه الحالة، لأن العدو في جهة القبلة. إذا في هذه اللحظة ما الذي سيحصل يا جماعة؟ الصف المؤخر سيقضي سجودا، الصف المؤخر سيقضي سجودا، ولهذا قال: والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، فسجد أي سجد وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ماذا؟ بالتشهد، جالسا بالتشهد. إذا صاروا في حال التشهد ماذا؟ صاروا مجتمعين، الكل يتشهد وراء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال: فسجدوا، ثم يقول جابر: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، هذا هو معنى حديث جابر رضي الله عنه في صفة صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وهذا الحديث يدل أولا على مشروعية صلاة الخوف، ويدل ثانيا على مشروعية هذه الصفة في صلاة الخوف، يدل على مشروعية هذه الصفة في صلاة الخوف. وقد نص غير واحد من أهل العلم، وقد نص غير واحد من أهل العلم أن هذه الصفة التي قص بها النبي صلى الله عليه وسلم طالة الخوف هذه الغزوة هي الصفة المناسبة إذا كان العدو في جهة القبلة. إذا كان العدو في جهة القبلة فهذه الصفة هي الصفة المناسبة. وأما إذا لم يكن العدو في جهة القبلة هذه الصفة لا تكون مناسبة، لأن العدو إذا لم يكن في جهة القبلة وذهب الكل للصلاة ورفع الكل عن النبي صلى الله عليه وسلم فبإمكان العدو أن يباغته. فهذه الصفة إنما تكون في حالة ما إذا كان العدو في جهة القبلة، كما قال جابر في هذا الحديث: والعدو بيننا وبين القبلة، والعدو بيننا وبين القبلة. وهذا الحديث كما شرحت آنفا يعني فيه يعني دليل كما قال ابن القيم رحمه الله على تمام عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين رعيته. يقول ابن القيم رحمه الله: تستوي الطائفتان، يعني في هذه الصورة في هذه الصفة، قال: تستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم، قال: وذلك غاية العدل. وهذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه ذات المعاد. طيب، إلى هذا الحديث كم صفة ذكرنا من صفات صلاة الخوف يا جماعة؟ ها؟ ثلاث صفات. إذا هذه الصفة الأخيرة أن يقسم الناس إلى صفين: صف يمين الإمام وصف خلفه. فإذا كبر الإمام بكبير الإحرام يكبر الجميع، وإذا ركع الإمام ركع الجميع، وإذا رفع رفع الجميع. ثم إذا سجد الإمام يسجد من الصف الأول فقط، وأما الصف الثاني يبقى قائما لأجل الحرس. فإذا رفع الإمام الصف الأول من السجود أصحاب الصف الثاني يقضون السجود الذي فات، ثم إذا رفعوا من السجود يتقدمون إلى الصف الأول ويتأخر أصحاب الصف الأول إلى الصف الثاني، ويصلون الركعة الثانية كذلك. يصلي بهم الإمام، فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعوا جميعا، فإذا سجد الإمام سجد معهما أصحاب الصف والخلف. فإذا رفع الإمام رأسه من السجدتين يقضي أصحاب الصف الثاني لنا سجودا. فإذا أتموا سجودهم سيجد الجميع وراء الإمام، يتجهزون جميعا وراء الإمام، ثم يسلم الإمام ويسلمون معه. إذا هذه الصفة هي الصفة التي جاءت في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. سبق معنا في الدرس الماضي الصفة التي جاءت في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر، وهي أن يقسم الناس إلى قسمين، أن يقسم الناس إلى قسمين: قسم يصلي مع الإمام، وقسم يبقى بالحراس، لا يقف مع الإمام في الصف، يبقى بالحراس، يعني يبقى في جبهة القتال، فيصلي بهم الإمام ركعة واحدة، فإذا صلى بهم ركعة واحدة انصرفوا للحراس ومواجهة العدو. ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فيصلي فيهم من الإمام ركعة أخرى، ثم تنصرف هذه الطائفة إلى أماكن أيضا قتالها، ويكون في هذه الصورة الإمام قد أتم صلاته لأنه صلى ركعتين، ويبقى لأفراد الجيش لكل واحد منهم ما ركع يقضيه في مكان قتاله. إذا يصلي بالإمام بطائفة ركعة والأخرى بالإراحة، ثم تنصرف الطائفة التي صلت مع الإمام ركعة إلى أماكن الحراسة، تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصل فيصلي فيهم الإمام ركعة أخرى بالنسبة له وهي أولى الركعات بالنسبة للمصلين، ثم ينصرفون عن الى مكانهم، ثم الكل في مكانه يقضي ماذا؟ الرجعة التي فاتته. هذه الصفة جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وجاء في حديث من يا جماعة؟ في حديث سهل، جاء في حديث سهل ابن ابي حزم رضي الله عنه، يعني الصفة التي ذكرناها في اول هذه الدروس، وهي ان الامام يقدم الناس خيرا الى قسمين، يقدم الامام الناس الى قسمين، فطائفة تصلي مع الامام وطائفة ماذا؟ تكون بالحراسة، طائفة تصلي مع الامام وطائفة بالحراسة، فاذا صلى الامام بالطائفة الاولى ركعة واحدة وقضى الامام الى الركعة الاولى تتم تلك الطائفة ماذا؟ ركعتها الثانية والامام واقف، تتم ركعتها الثانية والامام واقف، فاذا اتمت ركعتها وسلمت ذهبت جاءت ماذا؟ جاءت الطائفة التي لم تصلي التي كان ينتظرها الإمام، فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى وهي ركعة ثانية بجزة الإمام، فإذا جلس الناس التشهد انتظرهم وقاموا فأتوا بالركعة الثانية التي تنقصهم، فإذا جلسوا للتشهد تشهد بهم الإمام وسلم بهم. إذا هذه الصفة جاءت في حديث سهل ابن ابي حكمة رضي الله عنه وارضاه. اذا هذه ثلاث صفات من الصفات الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه القوم، وهذه الصفات كلها ثابته في الصحيحين او في احاديث. حديث سهل يعني جاء في الصحيحين، حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين، وحديث جابر ثبت في صحيح الامام مسلم. ثم قال الحافظ رحمه الله: ولأبي داود عن أبي عياش الزورقي، وزاد: إنها كانت بعثمان، إنها كانت بعثمان. أولا أشار الحافظ رحمه الله إلى أن هذا المثل الذي ورد في حديث جابر وصلاة الخوف في هذه الكيفية جاء أيضا في حديث آخر يرويه أبو داود في سننه، جاء في حديث آخر يرويه أبو داود في سننه، وصحابي هذا الحديث هو أبو عياش الزرقي، رضي الله عنه وأرضاه، واسمه زيد بن الصامت، يعني هذا الصحابي قيل اسمه زيد بن الصامت، وقيل اسمه زيد بن نعمان، وقيل غير ذلك، وهو مشهور بكنيته، أبو عياش الزرقي، واختلف العلماء في اسمه، واسم أبيه، يعني اختلف العلماء في كل ذلك، فمنهم من قال هو زيد بن الصامت، ومنهم من قال هو زيد بن نعمان، ومنهم من قال غير ذلك. إذا فهذا الصحابي أبو عياش الزرقي رأى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الخوف بهذه الكيفية، بهذه الصفة التي جاءت في هذه الجماعة في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وحديث أبي عياش الزرقي رواه أبو داود في صحيحه، أو رواه أبو داود في سننه بسند صحيح، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لأحاديث سنن أبي داود. وهذا الحديث أفاد الحافظ رحمه الله بأنه جاءت فيه زيادة بينت المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، وهذا المكان يقال له ماذا؟ عثمان، ولهذا قال الحافظ وزاد إنها كانت بعسفان. والعسفان هذا هو اسم قرية، اسم قرية بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى مكة، وهي أقرب إلى مكة. ولهذا يعني من سافر من مكة إلى المدينة بالعكس يعني يجد في بعض اللوحات المرورية يعني أن هذا المكان الذي لا يزال معروفا بهذا الاسم إلى يومنا هذا العثمان. إذا أفادت هذه الرواية أن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وهذه الكيفية كانت بعثمان. طيب إذا هذا الحديث لم يضف ماذا؟ صفة جديدة. إذا لازمنا في ثلاث صفات من صفات صلاة الخوف. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. إذن هذا حديث آخر لجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه النسائي في سننه، رواه النسائي في سننه المعروفة بالمجتبى، ورواه أيضا في سننه الكبرى بسنده عن الحسن البصري عن جابر، عن الحسن البصري عن جابر. وهذا السند طبعا فيه ضعف، هذا السند فيه ضعف. ما هي عدة هذا السند يا جماعة؟ يعني فيه عنعنة الحسن البصري وهو مشهور بماذا؟ بالتسجيل. فهذا الحديث رواه الحسن البصري عن جابر وعنعنة، والحسن البصري مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه إذا رواه ماذا؟ معنعنة، يعني لا يقبل حديثه حتى يصرح في التحديث، حتى يقول سمعت. وأما إن قال عنه فحديثه ماذا؟ فحديثه ضعيف. إذا فهذا السند فيه ضعف، فيه عنعنة الحسن البصري رحمه الله وهو مدلس. ولكن هذا الحديث يعني له شاهد يتقوى به، له شاهد يتقوى به ويصح به، وهو ما رواه البخاري ومسلم، يعني ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن جابر. ونقول بأن هذا الحديث يعد شاهدا ولا يعد مجتمعا، مع أن الصحابي واحد، لأن سياق الحديثين مختلف، يعني سياق الحديثين مختلف، يعني سياق هذا الحديث الشاهد يختلف عن سياق الحديث الأول، فهما حديثان مختلفان تماما. فجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال يعني في أثناء قصة طويلة، في أثناء قصة طويلة قال جابر رضي الله عنه نُدِي بالصلاة، نُدِي بالصلاة فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال جابر فكانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. إذا فهذا الحديث في الصحيحين يشهد لحديث النسائي رحمه الله. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديث جابر في سنن النسائي بهذا الشاهد، صحح حديث النسائي يعني بهذا الشاهد. بينما يعني بعض المحققين كشعيب الأرناؤوط يعني لم يتفطن لهذا الشاهد فضعف هذا الحديث عملا بالظاهر، لأن ظاهر إسناد ضعف فضعفه. ولكن شيخ الألباني رحمه الله يعني صحح حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه النسائي بهذا الشاهد المخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. إذا نقول بتخريج حديث جابر نقول رواه النسائي بسند فيه ضعف ولكن يتقوى بشاهده إذا فهو حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعود لمتن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين. إذا في هذه المرة في هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ قسم الجيش أيضاً إلى قسمين، يعني قسم يصلي وقسم ماذا في الحراس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين كاملتين، وسلمت معه تلك الطائفة. إذا سلم وسلمت معه تلك الطائفة. ثم يقول جابر: ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. لما أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بالطائفة الأولى ركعتين وسلم جميعا، ذهبت هذه الطائفة التي صلت لأماكن الشرافة، وجاءت الطائفة التي لم تصل فصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. إذا سيكون النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يكون صلى ماذا؟ صلى مرتين. فالصلاة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي الفرض، وأما صلاته الثانية فكانت ماذا؟ فكانت نفلا. الصلاة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت فرض نفلا، بخلاف ما صلى معه تلك الصلاة. من صلى وراءه تلك الصلاة كان يجب صلاته هذا الفرض. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فنوى بالصلاة الثانية هذا النفل والتطوع. ولذلك البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة استدل بهذا الحديث على جواز صلاة المهتر خلف المتنفل. يعني يجوز للشخص أن يصلي وراء إمام ينوي النفل، وهذا الشخص ينوي ماذا؟ الفرض. يجوز للمسلم أن يصلي وراء إمام يصلي النفل وهو ماذا؟ وهو ينوي الفرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الثانية كان متنفلا، ومن يصلي وراءه ينوي ماذا؟ الفرض. إذا فهذا الحديث حديث جابر هذا الثاني يعني وردت فيه صفة أخرى من صفات صلاة الفرض. والحقيقة أن هذه الصلاة هي صلاة عادية، ولكن غاية ما فيها أن الإمام لا يصلي جماعة بكل الناس بل يقسمهم طائفتين. فالطائفة الأولى تصلي ركعتين كاملتين مع الإمام، ثم يسلمون ويسلم الإمام، ثم تنصرف هذه الطائفة وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام صلاة أخرى، ينويها الإمام نفلا ومن وراءه ينوون بها ماذا؟ الفرض، ينوون بها الفريضة. إذا هذه صفة رابعة من الصفات التي يعني جاءت في صلاة الخوف. ثم قال الحافظ رحمه الله: ومثله مثل ماذا يا جماعة؟ مثل حديث جابر هذا، رواه أيضا من أبو داود، ولهذا قال لأبي داود. يعني الصفة التي جاءت في حديث جابر هذا الأخير جاءت أيضا في حديث آخر يرويه من أبو داود في سننه. ومن هو صحابي هذا الحديث؟ هو أبو بكر الثاني، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال ومثله لأبي داود عن أبي بكر. إذا قرأ أبو داود في سننه عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف أيضا يعني جعل الناس طائفتين، فصلنا بالطائفة الأولى ركعتين ثم صلنا بالطائفة الثانية ركعتين. وهذا الحديث كما قال الحافظ رواه أبو داود عن أبي بكر، وفيه نفس العلة التي في حديث جابر، لأن هذا الحديث أيضا برواية الحسن البصري عن أبي بكر، يعني رواه الحسن عن أبي بكر وعن عنه. ولكن نقول ما قيل يعني في الحديث الأول في تخريجه، إذا فحديث أبي بكر في سنته ضعف ولكن يتقوى بماذا؟ بشواهده، يتقوى بشواهده. إذا ما هو ما هي شواهده؟ أولا يشهد له حديث جابر في الصحيحين، ويشهد له أيضا حديث جابر في سنة النسائي. إذن هذا الحديث يشهد له حديث جابر المقرر في الصحيحين، ويشهد له أيضا حديث جابر الذي رواه النسائي في سننه. ولذلك الشيخ الألباني أيضا صحح هذا الحديث في تخريجه في سنن أبي داود رحمه الله. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، قال بها ثلاث ركعة وبها ثلاث ركعة ولم يقضوا. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. أولا صحابي هذا الحديث هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور ويلقب بصاحب ماذا؟ السر، صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان له سر يذيعه عند هذا الصحابي، وهذا يدل على عظم أمانته رضي الله عنه وأرضاه، عظم أمانة حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فكان يعني يحفظ يعني السر ولا يتكلم به، فكان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي. وما يتعلق بالتخريج يقول أن الحافظ رحمه الله رواه أحمد أي في مسند، وأبو داود والنسائي أي في السنن، قال وصححه ابن حبان، أي رواه أيضا ابن حبان في صحيحه، رواه أيضا ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث أيضا يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب يعني سنن النسائي وكتاب سنن أبي داود أيضا. إذا فهو حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالمتن يقول الحافظ رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف، يعني ذات مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف، قال بهؤلاء أي صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى يعني قسم الناس إلى قسمين أيضا، طائفة تصلي وطائفة تحرس. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة واحدة. صلى بالطائفة الأولى ركعة واحدة. ثم انصرف. ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم أيضا ركعة ثم انصرف. قال الراوي ولم يقضوا. هذه الجملة نستفيد منها يعني عدة فوائد. نستفيد منها عدة فوائد. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة وفي هذه الصفة صلى ركعتين. صلى ركعتين النفل. بدليل قول الراوي بعد ذلك ولم يقضوا. إذا فالإمام صلى ركعتين بينما المأمومون اكتفوا بالصلاة بركعة واحدة فقط ولم يقضوا ما فاتهم مع الإمام. إذا فقوله لم يقضوا يعني فيه إشارة واضحة إلى أن الإمام قضى ماذا؟ ركعتين. إلى أن الإمام قضى ماذا؟ ركعتين. ونستفيد أيضا من هذه الصفة يعني فائدة ثانية وهي مهمة جدا أن من صلى وراء الإمام في هذه الصفة اكتفى بركعة واحدة فقط. اكتفى بركعة واحدة فقط. إذا في هذه الصورة الإمام صلى ركعتين يعني صلى الركعة الأولى بالطائفة الأولى والركعة الثانية بالطائفة الثانية. وأما هؤلاء الذين صلوا مع الإمام فقد اكتفوا بركعة واحدة فقط. اكتفوا بركعة واحدة فقط. إذا فكل واحد من هؤلاء بعد صلاته بركعة واحدة وراء النبي صلى الله عليه وسلم سلم ولم يضف إليها ركعة أخرى. ولم يضف إليها ركعة أخرى. وهذه الصورة طبعا يعني حصل فيها خلاف كبير بين أهل العلم. يعني هل هي يعني صفة جائزة أم لا؟ الراجح أنها جائزة. يعني يجوز لي الناس يعني في بعض الحالات التي يعني يشتد فيها الخوف أكثر أن يكتفوا ماذا في صلاة القوم بركعة واحدة فقط. أن يكتفوا في صلاة القوم بركعة واحدة فقط. وهذا يدل عليه حديث ليث بن اليمان رضي الله عنه وارضاه الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب. ثم قال الحافظ ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذا المعنى الذي جاء في حديث حذيفة جاء أيضا في حديث ابن عباس. جاء أيضا في حديث ابن عباس الذي رواه ابن خزيمة. وهذا الحديث رواه أيضا النسائي في سننه ورواه أيضا الحاكم في المستدرك ورواه أيضا في ابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح رواه هؤلاء بسند صحيح. رواه هؤلاء بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعة وبالطائفة الأخرى ركعة ولم يصل. إذا فهذه الصورة يعني كما ثبتت في حديث حذيفة ثبتت أيضا في حديث ابن عباس. ثبتت أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذا فحديث حذيفة وحديث ابن عباس فيهما صفة ماذا؟ خامسة. فيهما صفة خامسة في صلاة الخوف وهي أن يقسم الناس إلى قسمين فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم تسلم وتنصرف ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام أيضا ركعة وتسلم وتنصرف. فيكتفي المأمومون بركعة واحدة بينما يكون للإمام ركعتان. إذا هذه الصفة ثبتت في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك صفة أخرى. هناك صفة أيضا سادسة. يذكرها المصنف في حديث ابن عمر. ولذلك قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. قال رواه البزار في إسناد ضعيف. طيب قبل أن أتكلم عن هذا الحديث والصفة التي وردت فيه، أود أن أبين الصفة التي أشرت إليه أمس. إذا قلت هناك صفة سادسة في صلاة الخوف، وهي أن يصلي الناس فيها ركعة واحدة فقط، ركعة كاملة، أي بركوعها وسجودها. طبعا إذا تيسر أن يصلي الكل في جماعة مع الإمام فيؤدون ركعة واحدة، إن تيسر ذلك فعلوا ذلك، وإلا قسمهم أيضا، يعني الإمام إلى طائفتين، قسمهم الإمام أيضا إلى طائفتين، فيصلي الإمام بالركعة في الطائفة الأولى ركعة واحدة، ثم يسلم الجميع، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام أيضا ركعة واحدة ويسلم الجميع، فيكون للإمام ركعة وللمصلين أيضا ركعة واحدة. هذه الصفة يدل عليها عموم حديث ابن عباس. هذه الصفة التي ذكرتها الآن وهي الصفة الثالثة يدل عليها عموم حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله تعالى الصلاة. يقول ابن عباس صحيح مسلم: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة واحدة. فنص ابن عباس رضي الله عنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض هذا صلاة الخوف ركعة واحدة. إذا في الحالات التي يحرم فيها الخوف ويشتد يجوز للإمام وللمصلين معه أن يكتفوا ماذا؟ بركعة واحدة فقط، أن يكتفوا بركعة واحدة فقط. وهذه كما قلت يعني الصفة الأخرى من الصفات التي ثبتت بها صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الآن إلى حديث ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة أي واحدة على أي وجه كان، بأي صفة كان. قال رواه البزار بإسناد ضعيف. هذا الحديث كما ذكر المصنف خرجه البزار رحمه الله وسنده ضعيف جدا، سنده ضعيف جدا لأنه من رواية محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، من رواية محمد ابن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جدا كما قال الهيثمي، وواهن كما قال الحافظ الذهبي. إذن فهذا الراوي واهن وضعيف جدا، فحديثه ضعيف جدا. إذن فالحديث رواه البزار بسند ضعيف جدا، ويغني عنه يعني هذا الحديث يغني عنه أولا حديث ابن عباس السابق، لأن هذا الحديث يعني ينص على أن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة، ففي هذا المعنى يرجع عنه حديث ابن عباس في صحيح مسلم حين قال ابن عباس: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعة في الحضر، وركعتين في السفر وركعتين في الخوف. إذا فصلاة الخوف صلى ركعة واحدة. صلاة الخوف بالإمكان في بعض الأحيان أن تصلى ركعة واحدة. وأما قوله بأي وجه كان، بأي طريقة نازلة أمكنت وبأي صفة أمكن أن يصلي بها المسلم، فهذا يغني عنه النص القرآني، وهو قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا فنصت هذه الآية على أن المسلم في حال الخوف يجوز له أن يصلي على أي حال كان، قد يصلي وهو راجل، يعني يمشي على رجليه أو يركض برجليه وأن يصلي إذا أدبره مستقبلا القبلة أو غير مستقبل له، وقد يصلي وهو راكب على دابته، يصلي وهو راكب على دابته استقبل بها القبلة أم لا. إذا هذا المعنى تغني عنه هذه الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا فالمسلم في صلاة الخوف يجوز له أن يصلي ركعة واحدة على أي وجه، على أي وجه كان. إذا هذا هو المعنى الذي أفاده هذا الحديث الضعيف جدا، ولكن هذه المعاني دلت عليها نصوص صحيحة. حديث ابن عباس صحيح مسلم، والآية الكريمة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وبهذا الحديث يكون المصنف رحمه الله قد ذكر ستة أو ست صفات في صلاة الخوف، يكون المصنف قد ذكر ست صفات في صلاة الخوف. وهذه الصفات كما سمعتم كلها صفات ثابتة، كلها صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدا. وهذه الصفات تستعمل كل صفة منها بحسب الحاجة. فإذا رأى الإمام بأن الناس بحاجة إلى الصفة الأولى صلوا كذلك، ويرى بأنه بحاجة إلى الصفة الثانية صلوا كذلك، إذا كانوا بحاجة إلى الصفة الثالثة صلوا كذلك، إذا كانوا بحاجة إلى الصفة الثالثة صلوا كذلك، وهلم جرا. إذا تستعمل كل صفة من هذه الصفات بحسب يعني حاجة الناس ومواقعهم في الحرب والقتال ونحو ذلك. ولهذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله: قال صلاة الخوف، يقول الخطابي رحمه الله: صلاة الخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متزايدة، قال: يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة، يتحرى في كلها كل صفات صلاة الخوف ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الإعراض. يعني ننظر ما هي الصفة التي يعني تمكننا من الإتيان بالصلاة بقدر الاستطاعة والإمكان، فتح الله استطعتم، والصفة التي يعني يمكن من خلالها أيضا القيام بواجب ماذا؟ الإعراض. لهذا قال: يتحرى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ الحرافة. قال الخطابي: فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. إذا جميع هذه الصور جاهزة، جميع هذه الصور جاهزة، ولكن الاختيار بينها ليس تابعا للتشهد. مش يعني كل صفة من هذه الصفات تتشهدها يعني تصلي بها، لا، وإنما العبرة في ذلك كما قال يعني الخطابي يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ ماذا في الإعراب. أضف إلى ذلك يعني هذه يعني فائدة مهمة يعني نستفيدها من هذه الصفات، أو هناك فائدتان مهمتان تستفادان من هذه الصفات التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاة القوم. فنستفيد من هذه الأحاديث أولا أهمية صلاة الجماعة بل وجوبا، هذه الأحاديث تدل على وجوب صلاة الجماعة، تدل على وجوب صلاة الجماعة. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الجماعة حتى في أهلك يعني الأوقات والأشد يعني في هذا الخوف من الأعداء، ومع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحرص ماذا على أن تصلى الصلاة الجماعة. فقد أوجب مع أن في جيرة وأنا بحق كل واحد يدق الرسول كل واحد يحق لا، فكان يجمعهم في صلاة الجماعة. إذا أمكنهم أن يجمع كل جماعة كما في حديث جابر الثالث، وإذا يمكنه ذلك فقدمهم هذا إلى طائفتين، يعني طائفة تصلي وطائفة تحرم. فدل ذلك على ماذا؟ على أهمية صلاة الجماعة، بل ذلك كما قلت يدل على وجود صلاة الجماعة، لأنه في حال الخوف كان بالإمكان أن يصلي الناس صلاة كاملة تامة دون استثناء ببعض شروطها وأركانها، بينما نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يصلي بالناس جماعة مع استثناء ببعض ماذا؟ شروطها وأركانها، كالتخلف مثلا على الإمام، يعني الإمام يسجد وأنت تبقى واقف، هذا فيه إخلال بالصلاة في الأصل، أو أن يصرف أن نكون إماما، يعني في صورة من الصور الإمام يبقى واقفا في الركعة الثانية والمأموم يسبقه ويسجد الركعة الأخرى، هذا في الأصل مهم بالصلاة، التقدم على الإمام، التقدم عليه، كثرة الحركة، تقدم وتأخر إلى آخره، يعني في الأصل يعني هذه يعني الأمور لا تقبل في الصلاة العادية، ولكن شرح بها في صلاة الخوف، مما يدل على أن صلاة الجماعة واجب، ولولا وجود صلاة الجماعة لما أذن بمثل هذه المخالفات أن تكون في صلاة القوم. ولذلك استدل غير واحد من أهل العلم بهيئات صلاة القوم وصفاتها على وجود صلاة الجماعة، وأنه حفاظا على هذه الجماعة سمح بالإخلال ببعض أمور الصلاة وهيئاتها وواجباتها وشروطها. إذا فدل ذلك على وجوب ماذا؟ صلاة الخوف، على وجوب صلاة الجماعة. أيضا هذه الأحاديث تدل على أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها، وقد أشار الشيخ سعد رحمه الله إلى ذلك في آيات البقرة، حافظوا على الصلوات على أوقاتها، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يقول الشيخ سعدي رحمه الله قالوا في هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها، يعني على وقت الصلاة، حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنة خارج الوقت. يعني كان بإمكان المسلم أن يفضل حتى تنتهي المعركة بالقتال ويصلي الصلاة براحة واطمئنان بركوع وسجود وغير ذلك. ولكن الشرع أمرك أن تصلي في الوقت ولو من غير ركوع ولا سجود ولا اطمئنان، بل الشرع أمر ماذا؟ بالمحافظة على الوقت أولا، أمر بالمحافظة على وقت الصلاة أولا. إذا فهذا يكون على يعني أهمية وقت الصلاة، وأن أداء الصلاة في وقتها يعني مقدم على أمور أخرى، مقدم على أمور أخرى يعني يتعلق بأركان الصلاة وشروطها. إذا فهذا يدل على يعني أهمية المحافظة على وقت الصلاة. إذا فعلى كل يعني أن يعتبر بمثل هذه النصوص، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه يحافظون على الصلاة في وقته حتى في أوقات الشدة وفي أوقات الخوف، ويحافظون على صلاة الجماعة في مثل هذه الأوقات. فكيف يجب بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضيع أوقات الصلاة وهو يعيش في أمن واطمئنان ورهبة، ويضيع أيضا صلاة الجماعة وهو في حالة اطمئنان وعدم خوف؟ إذا فهذه عبرة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمن. وبقي حديث واحد في هذا الباب نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.